العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند بئر حادثة بئر معونة، وهي في السنة الرابعة في صفر من سنة 4 للهجرة. وكان من شأن هذه الحادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث القراء من أصحابه، وكان عددهم 70 من خيرة علماء الصحابة، وأرسلهم إلى بعض قبائل العرب ليفقهوهم في الدين، كما في حادثة الرجيع يوم الرجيع. وهذا يؤكد على طبيعة هذه الدولة الجديدة التي جاءت وحولت يثرب من يثرب إلى المدينة، وتحولت المدينة إلى دار العلم والإيمان والحضارة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه ليعلموا العرب الذين حول المدينة هذا الدين الجديد وما جاء به، كما قال تعالى: بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا حال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية التي عمت وطمت العالم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقام دولة التوحيد لدعوة الناس وأخراجهم من هذه الجاهلية ومما كانوا عليه من شرك. وهذا هو الأصل، هذا يؤكد أن أصل الدعوة الإسلامية هي أنها دعوة هداية وبيان وبلاغ ورحمة بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأصل في الدعوة أنها سلمية وأنه لا إكراه في الدين، هذا هو الأصل. فبعد يوم الرجيع جاءت حادثة بئر معونة، وهي أيضا تؤكد طبيعة الدعوة النبوية من جهة، وطبيعة المجتمع الجاهلي وشدة عداوته لهذا الدين من جهة أخرى. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بئر معونة في صفر على رأس 4 أشهر من أحد، وكان قد قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، فلا هو بالذي رفض الدعوة ولا هو بالذي قبل، وإنما قال: ابعث لي من أصحابك من يدعو قومي. وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار، يعني أنا أجيرهم وأحميهم من أهل نجد أن لا يعتدي عليهم أحد، فابعثهم فليدعو الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، منهم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعدد من خيار الصحابة. فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا المكان الذي بعثهم إليه وهي حرة من حرار بني سليم. قال: بعث حرام بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل. قال: فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله قبل أن يقرأ الكتاب، وهو يعلم أن الكتاب كتاب فيه أنهم جاءوا دعاء وهدى ولم يأتوا مقاتلين ولا محاربين. قال: فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه. رفض قومه أن يقتلوهم، قالوا: لن نخفر أبا براء، لأنه منهم وقد أجارهم وقد عقد لهم عقدا وجوارا. فاستصرخ عليهم عامر، استصرخ عليهم قبائل من سليم فأجابوه إلى ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم. فلما رأوهم أخذوا سيوفهم، لما رأى الصحابة هؤلاء القراء العلماء أن القوم قد غدروا بهم دافعوا عن أنفسهم، فثم قاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله إلا كعب بن زيد، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا. وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري، يعني كان في إبل هؤلاء الصحابة وفي سرحهم بعيدا عن المنازل، كان عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار. قال: فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر. لما رأوا الطير تحوم حول عسكر هؤلاء القراء علموا أنه قد أصابهم أمر عظيم، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فإذا القوم الذين غدروا وقتلوا هؤلاء الصحابة لا زالوا في مكان المعركة وقد قتلوا الجميع. فقال الأنصاري لعمر بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر. فقال الأنصاري: ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو، وما كنت لتخبرني عنه الرجال. قال: ما كان لي أني أترك المكان الذي قتل فيه المنذر بن عمرو وأذهب حتى يتخبرني الناس خبره ويسألونني عن القصة والحادثة. كلما جاء أحد يسأل لا يجد من يسأله إلا أنا، وأي عار أكبر من هذا أنه يبقى الإنسان بعد أصحابه قتلوا جميعا وهو فقط الذي سلم ويحدث الناس بالحادثة. قال: لا تخبرني الرجال عنه. قال: ثم قاتل القوم حتى قتل، فلم يبقى إلا رجل واحد من الجماعة كلها. قال: وأخذ عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل. لما علم أنه من مضر أطلقه وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه، يعني يقتل 40 من خيار الصحابة رضي الله عنهم لا يرف له جفن، وهنا يقول أعتقه لرقبة على أمه، حال الطغاة في كل عصر. قال: زعم أنها كانت على أمه. فخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة، يعني وادي، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه، وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار، لم يعلم به عمرو بن أمية. فكان هؤلاء مع أنهم كانوا مشركين إلا أنهم كانوا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وجوار، ولم يعلم به عمرو بن أمية، لم يعلم عمرو بأن لهؤلاء جوار عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرة، يعني أصاب ثأره بقتل هؤلاء العامريين من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يدفع الدية عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. يقول: قد كنت كارها أن أبعث أصحابي والقراء من أصحابي ثم يحدث لهم ما حدث. فبلغ أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره. قال: وكان في من أصيب عامر بن فهيرة. قال عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منهم لما قتل رأيته بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه. قال: حملته الملائكة، هو عامر بن فهيرة. وفيهم أيضا حرام بن ملحان حين طعنه أحدهم قال: فزت ورب الكعبة. فكان المشركون يعجبون كيف يطعن ويدعي أنه فاز، وإنما كتب الله لهم الشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحدث يؤكد طبيعة المجتمع الجاهلي الذي كان يحيط بالمدينة النبوية. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد أهل المدينة ودخلها برضا أهلها وعاهد اليهود فيها ومن حولها من الأعراب الذين كان أيضا كانوا مع أهل المدينة في صلح وجوار، إلا أنه تبدى بشكل جلي عداء الجاهلية لهؤلاء، لا لشيء إلا لشيء واحد، الإسلام. ما المشكلة التي حدثت حتى تستنفر هذه القبائل الجاهلية وتقتل هؤلاء الصحابة يوم الرجيع ويوم بئر معونة وهم ليسوا مقاتلين وإنما ذهبوا دعاة يعلمون الناس؟ هنا الدعوة النبوية في هذه الأربع سنوات بعد 13 سنة في مكة، وهي دعوة سلمية، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى الله بلا قتال وبلا عنف، وإنما كانوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومع ذلك قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومع ذلك هجروا وأخرجوا وقتل من قتل منهم وعذب من عذب. فلما هاجروا إلى المدينة بقوا فيها 4 سنوات لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بعداء، وإنما كان يوم بدر خرجوا للعير ليسترجعوا ما أخذته قريش منهم من أموالهم في مكة، ثم قضى الله أن يحدث القتال. أما عدا ذلك لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى على أحد أو قاتل أحد، وإنما كانت الدعوة إلى الآن هي الأصل فيها أنها دعوة بيان وبلاغ، ومع ذلك تبدى هذا العداء على هذا النحو بحيث أنه يقتل 40 ويقتل وقيل 70 ويوم الرجيع وكل هؤلاء يقتلون بلا سبب، تماما كما يحدث اليوم. إيش مشكلة المجتمع الجاهلي اليوم مع الإسلام، مع المسلمين، مع أنه الأصل أن العالم الإسلامي يعتدى عليه والأمة تغزى، ومع هذا ينظر لها على أنها مكمن الإرهاب العالمي، وهي التي تغزى وهي التي يعتدى عليها وهي التي تملأ السجون بالآلاف من الدعاة والمصلحين السلميين، ثم تكون القضية كلها التطرف الإسلامي. يعني يصرح أحد رؤساء الوزراء في أوروبا ويقول لنكن صرحاء، لماذا نبحث في كل مرة عن عذر ونبرر به موقفنا من تركيا تجاه تركيا؟ مشكلة تركيا الإسلام بكل صراحة ووضوح، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي القضية، عندما يقتل في ساعة واحدة 4000 في رابعة أو في النهضة في ميدان رابعة وفي النهضة في مصر، ويقتل العشرات الآلاف من السوريين ومن اليمنيين ومن الليبيين، هي القضية أن هناك عداء للإسلام ولهذه الأمة بسبب دينها وإيمانها. هذا كشفت حادثة الرجيع وكشفت حادثة بئر معونة، وأكدت طبيعة الجاهلية ووحشية المجتمع الجاهلي. هذا المجتمع الذي اليوم نراه رأي العين كيف باسم مكافحة الإرهاب يقتلون الملايين ويهجرون الملايين ولا يوصف ما يقومون به على أنه إرهاب، حين تختل الموازين على هذا النحو ويصبح القاتل هو من يتكلم باسم السلم وباسم القانون والنظام والقرارات الشرعية، والضحية الذي يقتل وتحتل أرضه ويهجر منها يوصف بالإرهاب. حقيقة الصراع هو هنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه العداوة المضمرة تجلت في الممارسات. القرآن اختصر علينا القضية وتحدث عن ما في مكان النفوس أهل الأديان وشدة العداوة، قال في قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، مع أنكم تؤمنون بكل الكتب وبكل الأنبياء وتظهرون المودة والمحبة لهم، ومع ذلك لا يحبونكم. تماما كما يحصل اليوم، العالم الإسلامي اليوم يجتهد أن يؤكد أنه ليست لديه مشكلة مع العالم، وأنه لا يريد للعالم إلا السلم والخير، وأن دينه دين السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن الطغيان مشكلته مع الإيمان، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هذا الطغيان لن يتوقع. من يتوهم أننا نستطيع أن نقنع الطغيان بأن يكف عن طغيانه وعداوته للإيمان واهم. هذه الحقائق تتجلى للعالم اليوم، وهم في أضعف حالاتهم، يعني لا يقاتلون ولا، ومع ذلك يرميهم العالم عن قوس واحدة بدعوى الإرهاب والتطرف. أما بوتين وجيوشه وقتله للملايين هذا لا يعد إرهاب ولا تطرف. ترامب وجيش أمريكا الذي قتل الملايين في أفغانستان وفي العراق وهجر الملايين هذا لا يعد إجرام ولا إرهاب ديني ولا. هذه الحقائق القرآنية هي التي سيبدأ القرآن يجليها ويكشف طبيعة هذا المجتمع الجاهلي وكيف يتعامل مع هذه الدعوة، وأنه لن يفسح لها الطريق. هؤلاء الصحابة يذهبون ويدعون الناس بلا إكراه ويقتلون، ويقتلون قتل وحشي لا تعرف العرب، العرب لا تعرف المذابح على هذا النحو، أنه يتم قتل 70 بلا سبب على هذا النحو، وإنما يتقاتلون ثم ينفض بعضهم عن بعض ولا تحدث مثل هذه المذابح. إذن لما حدثت؟ هي حادثة أصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه تتجلى وتؤكد أيضا أن الدعوة إلى الله باب من أبواب الجهاد في سبيل الله ولو بالكلمة، وأن القتل فيها وأن لها تبعات وأعباء، ليس فقط القتال في ساحات الجهاد هو الجهاد في سبيل الله وله تبعاته، وإنما حتى الدعوة إلى الله تواجه ما تواجهه من تبعات ومن مواجهة مع أعداء الله، ويتعرض الدعاء فيها من العلماء والمصلحين إلى القتل والسجن وما حدث لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء اتخذهم الله شهداء عنده. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله اتخذهم شهداء مع أنهم لم يقتلوا ولم يقاتلوا إلا دفاعا عن أنفسهم. اليوم حتى الدفاع عن النفس محظور، لا تستطيع أي دولة اليوم أن تقاتل وتدافع إلا بقرارات مجلس الأمن، وإلا عد هذا القتال خرقا لقرارات الشرعية الدولية كما يسمونها. ثم يصدقهم الضحية، يصدقون هؤلاء فيما يدعونه من أنهم دعاة للسلم وللنظام. فكشفت هذه الحوادث المتكررة طبيعة الصراع وحقيقته، كما قال تعالى في شأن العداوة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حتى المستويات العداء حدد القرآن من هم أشد أعداءكم. اليوم من هم أشد أعداء الأمة؟ اليهود والذين أشركوا. أشد عداء، شوف العرب الذين ارتدوا وأصبحوا في خندق اليهود ويقاتلون مع اليهود، أشد على الأمة عداء وسفكا للدماء من عدوها الخارجي. هذا لم يحدث منذ أن أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من جزيرة العرب وحررها من رجسهم، لم يحدث أن عادت الأمور إلى ما كانت عليه، وإذا اليهود تعلو لهم الكلمة في الشرق الأوسط كله، ومعهم ليس المنافقون وإنما معهم من ارتدوا عن دينهم وأصبحوا يحاربون الإسلام، وحرب مفتوحة، حرب مفتوحة على الإسلام تحت شعار الإرهاب. والصريح منهم يقول هؤلاء إسلاميون، يعني مشكلتهم فقط أنهم إسلاميون، لو كانوا علمانيين ما كانت مشكلة، ليبراليين ما في مشكلة. طيب ما هي المشكلة؟ هذا إسلامي، النسبة إلى الإسلام في حد ذاتها سبب للعداء، وهنا تأتي أحكام الجهاد منسجمة تماما مع تطور الأحداث في المدينة وما حولها. يعني لا نستطيع أن نفهم كيف بدأ تشريع الجهاد بعد أن كان القتال محظورا، الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ثم بعد ذلك أصبح بعد الهجرة مأذونا به دون أمر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. إذن ربنا الله، هذه الدعوة هي التي أدت إلى كل هذا الاضطهاد الديني وهذا العداء الديني. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إذن عداوتهم لله ورسوله هي قبل عداوتهم للمؤمنين. هذه العداوة للمؤمنين إنما كانت بسبب إيمانهم بالله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. سبب هو هذا الكفر بالله ورسالاته وكتبه، يخرجون الرسول وإياكم لما؟ أن تؤمنوا بالله ربكم. السبب العداء هو الإيمان بالله ربكم بس. هذا ظهر بشكل غير مسبوق في عصرنا الحالي اليوم، يعني يحارب الإسلام في كل مكان تحت شعارات لا حصر لها، ثم إذا دققت النظر وإذا القضية هي كما قتل القراء يوم الرجيع وكما قتل القراء يوم بئر معونة ودعوتهم سلمية. فهذا العدو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكف عن طغيانه باسم السلمية وباسم ما يمكن. ومن هنا جاء تشريع الجهاد لمواجهة هذه الحالة الجاهلية الطاغوتية. هذه المجتمعات الجاهلية وهذا الطغيان الجاهلي لا يمكن أن تواجهه بالدعوة السلمية. فجاءت التشريعات بعد ذلك تأمر، أو في البداية تأذن ثم تأمر ثم تحض ثم تحذر، كما سيأتي معنا في بيان ما جرى بعد ذلك في الغزوات وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجتمعات وهذه المكونات التي رمت الأمة ورمت هذا المجتمع الجديد عن قوس واحدة لا لشيء إلا بسبب الإيمان والإسلام. ثم قال إجلاء بني النضير في سنة 4. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتل عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيفة المدينة كتب كتاب ووضع دستور لهذه المدينة بيّن فيها الحقوق والواجبات على كل مكونات هذا المجتمع بما في ذلك اليهود، وأن لهم دينهم، أن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، وشرط لهم واشترط عليهم، وكان من ذلك أنهم يدفعون التكاليف المالية التي تنوب النبي صلى الله عليه وسلم وتنوب المدينة، ومن ذلك الديات. ثم خلا بعضهم ببعض، وهنا بدأ الغدر اليهودي كالعادة تماما كما يغدرون في كل عهودهم. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس في ظل بيت من بيوتهم، فبدأوا يتآمرون لقتله صلى الله عليه وسلم. فقالوا فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه. فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال أنا لذلك. قال فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول سلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه. لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة خرجوا إليه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لحربهم والسير إليهم. ثم سار بالناس حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون. تحصنت بنو النضير في حصونها بعد أن تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه. فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريك فيها، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ يعني ما فعلوه من جرم لا يعدونه جرم، وإنما حرق النخل هذه هي القضية. قال وقد كان رهط من بني عوف ابن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول. الآن القبائل التي غدرت خارج المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم اليهود يغدرون في داخل المدينة، ثم يبدأ الآن المنافقون يتواطؤون مع الجميع. قال منهم عبد الله بن أبي بن سلول جماعة معه بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا تماما كما يفعل المنافقون العرب اليوم الذين يحالفون إسرائيل ويتآمرون على أمتهم وعلى شعوبهم مع عدوها. قال أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قاتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، مع أنهم في الظاهر مسلمون هم يتظاهرون بالإسلام ومع ذلك يقفون هذا الموقف الذي يشكل أشد خطورة من العدو الخارجي. قال فتربصوا ذلك من نصرهم. صدقت بنو النضير ما وعدهم المنافقون وأنهم سيأتون إلى نصرهم، وقالوا أنه أعد 2000 رجل عبد الله بن أبي بن سلول لنصرتهم، فتمنعوا في حصونهم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، فلم يستطع المنافقون أن يمدوا اليهود، وقذف الله في قلوبهم الرعب وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم. سألت بنو النضير النبي صلى الله أن يكف النبي صلى الله عليه وسلم القتال عنهم ويرفع الحصار عنهم وأن يجليهم. قال على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة اللي هو السلاح، ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به. طبعا اليهود ارتضوا الجلاء لأنهم ليسوا من أهل الأرض أصلا، فاليهود اعتادوا على العيش في الشتات، وكلما آواهم شعب غدروا به وخانوه وتواطؤوا مع عدوه عليه ثم يجليهم، وهذه سنة الله عز وجل. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الله كتب عليهم الجلاء إلى قيام الساعة، فمن يتصور أنهم في فلسطين سيبقون واهم. سنة الله في هذا الشعب أن الله قد كتب عليهم الجلاء، وهم يعرفون هذا من حالهم، ولهذا يتحصنون في الحصون لا يستطيعون أن ينفتحوا. أزمة إسرائيل اليوم، هذا الكيان الصهيوني أزمته هي هذه، أنهم يعلمون يقينا أنه لا بقاء لهم في فلسطين، وأنه لا تقوم لهم دولة، وأنهم قامت بحبل من الله وحبل من الناس فهي مؤقتة سرعان ما يكتب الله عليهم الجلاء. قال فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام، فكان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر سلام بن الحقيق وكنانة بن الربيع وحيي بن أخطب، فلما نزلوها دان لهم أهلها. ارتحلوا إلى خيبر. قال وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين دون الأنصار، لأنهم تعويض عما تركوه وعما أخذ من أموالهم في مكة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أموال بني النضير التي هي الأرض وما ترك دون الأنصار، فقسمها الله عز وجل كما في سورة الحشر. إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكر فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة كاملة سورة الحشر في بيان هذه المعركة وهذه الحادثة التي تجلى فيها هذا الأمر العظيم، كما في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لا تصور المسلمون المؤمنون بأن اليهود هؤلاء سيخرجون وهم يرون حصونهم ويرون ما هم فيه من منعة، ولا اليهود كانوا يظنون أنهم سيخرجون يوما ما من هذه الأرض، لم يخطر لهم ببال. ولهذا كانت السورة افتتحت السورة بالتسبيح، تسبيح لأن هذا الأمر العظيم من آيات الله، تماما كما هو حال من يرى وضع إسرائيل الآن وعلوها في الأرض ويقول لا غالب لهم اليوم، كيف هؤلاء يخرجون من فلسطين؟ سيخرجون وسيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وسيجلون عنها، هذه سنة الله عز وجل فيهم. قال لأول الحشر، لأول الحصار 10 أيام كانت كفيلة بفرارهم، وهذا ما يحدث في فلسطين، كلما حدثت مواجهة شهر بالكثير إلا وقد بدأت الهجرة من فلسطين وبدأوا يفرون منها، هذا في الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وفي معارك غزة بمجرد حدوث معركة، لا يستطيع هؤلاء أن يقاتلوا ولا أن يصمدوا أمام الأمة، ولهذا ضرب الطوق حول إسرائيل لحمايتها طوق عربي من أوليائهم لحمايتها، وإلا فهم أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم. لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. النصر هنا دائما يأتي خارج نطاق الحسابات البشرية. الناس حتى إذا استيأس الرسل، فنصر الله عز وجل يأتي خارج الحسابات. قال: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار والقياس ومعرفة هذه السنن، كيف الله عز وجل ينصر أوليائه وكيف يهزم أعدائه، ويخربون بيوتهم بأيديهم، هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم. قال: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فهم في الدنيا في جلاء وهزيمة، والآخرة في النار. ثم تحدث عن المنافقين: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم. إخوانهم هؤلاء الذين نظن أنهم معنا ومنا، ليسوا معنا ولا منا، هم إخوان هؤلاء، إخوان اليهود. قال: ألم تر إلى الذين نافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا العداء له والكفر بالله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم. الله يشهد إنهم لكاذبون. قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه النهاية، هذه النهاية التي ستنتهي إليها هذه الأنظمة التي توالي اليهود وتتواطأ معهم على الأمة، ستنتهي كما انتهى هؤلاء تماما. إن وعدوهم بالقتال معهم لن يقاتلوا معهم، وإن قاتلوا معهم سيهزمون ويولون الأدبار. فما هو إلا أن تمضي الأمة إلى جهاد عدوها حتى يتخلى هؤلاء بعضهم عن بعض. ولهذا يشكلون هذا التحالف الدولي لمواجهة من؟ لمواجهة الإسلام وأهله في أرضهم، وهم في حال استضعاف ويمارسون كل أشكال الطغيان. ولا تحتاج الأمة فقط إلا إلى أن تمضي إليهم حتى يحسم الصراع لصالحها بإذن الله. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.